صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. ثم بعد، ففي هذه الآية الكريمة وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمر المؤمنين بإكثار من ذكره، ومن يعص الله ما في ذكره من صلاح القلوب وحماتها ودعوتها إلى تعظيمه وخشوعه والرجوع لمن عنده والوقوف عند حدوده، فإن العبد كل ما يخفى من ذكر الله كان ذلك أقرب إلى حياة قلبه وصلاح أعماله. والذكر يكون بقلب كالإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، ويكون بقلب كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والإكثار من الدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله ولا يعلمك ولا يعلمك، كل هذا من الذكر القلبي. وهكذا يكون بالعمل كالصلاة والصوم والحج ويزيل لك المنكر بالفعل وبالرضا للزوج وغير هذا من وجوه الاعمال الصالحه، كلها يسال الله عز وجل. فاهل الايمان مامورون بهذا الذكر، امر يبذل ولا يزول. فالذكر الواجب واجب والذكر المستحب مستحب. فذكر الله لنوال التوحيد والدعوه اليه من حاجة إله إلى الواجب، والصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت ذكر الواجب، وحتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر ذكر الواجب، وهكذا ترك المحارم خشية من الله وتعظيم لله من الذكر الواجب بالقلب والفعل، يذكر الله بقلبه فيخاف ويحذره أن ينكر المنكر ويدع المنكر بالقلب والفعل. فيذكر الله بقلبه عند تعظيم لما امر به ونواهيه، ويذكر الله بصومه عند وفاة المنكر والقضاء عليه، ويذكر تسبيح الله توجيها وتقديسه: سبحان الله سبحان الله المحمد سبحان الله العظيم، كله من الذكر العظيم لان توجيه من الله وتقديس الله عن كل ما لا يقدر سبحانه وتعالى، ولان هكذا تكبيره وتحميده كله من الذكر. قال الله تعالى: لا قوة إلا بالله يقول الحمد والصحيح يعني الموسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحيا لها لا حول ولا قوة إلا بالله، في معنى زوجها في مؤدي. ثم يقول الله: هو الذي يصلي عليه ملائكته. وصنع المؤمنين والمؤمنين مثل الرسل وأتباعهم، لأن المؤمنين من الرسل رأس المؤمنين وعلى طبقات المؤمنين، ثم يليهم الصديقون والشهداء والصالحون وبقية المؤمنين. مغفورا من الله جل وعلا يصلي عليهم على الرسل والمؤمنين، المؤمنين جميعا وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. وصلاته جل وعلا عليهم يكفي فيها ثناؤه عليه ويدخل بها رحمته اياه وتوفيقه له سبحانه وتعالى. فالصلاه المطلقه فيها الثناء وفيها الرحمه والتوفيق والهدايه. يخرجكم من الظلمات الى النور، توفيقه اياه وتوفيقه له يخرجهم من الظلمات الى النور، ويعفو الله عنهم من ضمناء الاعياء. هذا من فوائد الذكر، لا إلا إلا هو الأمر الصالح وقوله وقلبه والعمل من فوائده من ثمراته أن الله سبحانه يصلي على هؤلاء المؤمنين الذاكرين صلاة تنفعهم، صلاة مخرجها لهم إخراجهم من الظلمات النور، توفيقه وهدايته لهم، إخراج عملهم الطيب جازاه الله من إحسانه العظيم من الثناء والتوفيق والهداية حتى أخرجهم من الظلمات النور من ظلمات الجهل والشرك والكفر من نور الهدى والإيمان والتوحيد واتباع الحق. وكان به رحيما، هو سبحانه رحيم المؤمنين كما قال الله تعالى: إنه به رؤوف رحيم. من ضعف كفورهم ورحمته إياهم أن يفقهم وثبتهم وجعلهم بعثة الحق وهداة الخلق وبعثهم الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء كلها من رحمته وتوفيقه جل وعلا. ثم بين سبحانه وتعالى تحيتهم حين يقرونه حين يقرونه جل وعلا هما قصة الجنة السلام يكلم عليهم فتحيته ويقرأ السلام ويقول لهم بعد السلام فر الرسل يقول يا رب ما نعمل كفى من الراء وقد نظرت وجوهنا وثقتنا الى زينا وأذهبوا منهم وأوجدتهم من النار فقال يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فقال يا سيدنا فغير يا ربنا ما هو أفضل من ذلك فلا أحب عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وفي الأخر الله يقول يا ربنا أنفق الموازين ألا تصدق خير الجنة ألا تنفقوا من النار فقال ألا أعطيكم أفضل من ذلك فقال يا ربنا ما هو أفضل من ذلك فلا أحب عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي واحد أنه يخلصهم وأنه يخلص أولاده المؤمنين ويستعملها وإياكم من الغيب ويعيننا وإياكم من ذلك الوطن ويسبب غضبه وعذابه وأن ينصر دينه غير بوطنيته ويعيننا وإياكم من عباده الصالحين وحبه المصلحين وأن يصلح بالنعم في كل مكان وأن ينصر فقه الدين وثبات العلوم وأن يصلح ولاة أهلهم ويصلح قرابتهم حتى يختموا شرعه بين السبع أمره كما سبحانه يصلح ولاة أهلنا وأن يرزقهم من كل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يأتينا من ضرورهم وأن يعيننا وإياكم وإياهم من نزغات الفتن ونزغات الشيطان إنه سميع قريب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول ما الظاهر في إطلاق الكفر بمواعيد الأكبر والأكبر وما هو الكفر المعلم ولا حكم ولاة أهل البدع والصلاة عليهم كالرافضة وغيرهم. الكفر قسمان والشرك اسمع اكبر واعظم الفكر بذلك يمنع الادله الشرعيه من دوله الشرع الشرعيه على ان الكفر اكبر والشرك اكبر ما يكون اكبر والشرك اكبر كفاره غير الله والاستغاثه بغير الله والاسنان والاوثان واطعام القبور والجن والاولياء والشمس والقمر والنجوم وما اشبه ذلك فبغاء غير الله والاستغاثه بغير الله من الناس والجنازات فكل ذلك من الشرك الأكبر. هكذا يحضر الله من هنا من الجلد الضرورة كيحضر وجوب الصلاة أو وجوب صدر رمضان أو وجوب الحضر على الاستطاعة أو الزكاة أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلك يحضر هذا ضد الإسلام كفر أكبر كفر أكبر كفر أكبر. ومن ثم هل يحيط قد يخفى عليه بلوه ما قد يخفى عليه فإذا بلوه أثر كفر هذا هو بحث مثلا الله من امر معلومه من الدنيا ضروره من الامور الشرعيه كتحريم الزنا تحريم الخمر تحريم غير الناس تحريم الربا تحريم الاقراض وما غير هذا من امر معلومه من الدنيا ضروره اذا جحد تعلمه من يظهر امر يكون كافر ومن كان يظهر الجهل ادعى الجهل يبينه في الادله حتى تزول جهالته وتقام عليها حده. اما ما ورد في الادله من كفر شرك والاسباب وهذه المسأله هذا يكبر أصلا كان زيادة الحمد كان الله من الله كان ما شاء الله شاء فلان كان الله فلان كان يشكر أصلا إياحي وليك كان هو أنفال كان غفر كان إنسان المسجد الظهر أطعن في المسجد ثم يحق عليه كان رمي الأهداء في سنة أهل أهلية كفر أصلا وماذا يفتح على مالك؟ إذا كنت من الله كفر أصعب إلى أن يفتح الله كان يحكم بالرشوة أو ما أشبه ذلك من ذكر أنه لا يعلم من المسلم كما قال البيت من جهل لكل طالب علم أن يعتني المبحث من الفرد يعتني به لله إلى جهل أربعة فكفى الله من عظم أكبر غرض فلا أنصح نفسي وإخواني العلاج في هذا الباب فالباب مليئ بالعناية لأن هذا المقام مقام خطير فلا أنصح لجميع الدنيا في هذا الباب ويقف على أدلة كلامه العلم بل يتثبت منه هذا الأمر وهو أجل فيما قد يشكر عليه فترة له وفترة شعره أما في الشيخ ما رأيكم في من يرى أن تسمي الإنسان بسلفي أو أثري هؤلاء جماعة سلفية أو أثرية وهل هذا يقابل إخواني أو تبليغي وهل تعتبر الدعوة السلفية مذهبا من المذاهب المعاصرة كما ورد في كتاب مجموعة الأجيال والمذاهب المعاصرة للنشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي. السلام كما تقول السنة يا جماعة وكما تقول يجب الاعتناق وما درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان هل ينتج بينهم سابقا ما هذا يقول مثل السنه والسنه فهو ارجو ذلك ارجو حتى لو في بيتي ارجو ذلك ايضا كان كذلك فانا اعتقد ان هذا السنه الحق وانا اعجب به وما اشبه ذلك مما يدل على انه يميل هذا المذهب ويعتنقه واما المذاهب الاخرى هي مذهب بدعه انتصر بغير السنه والجماعه بكثره الجهميه والمرجي ويعتذروا لأغراضهم إلا لذلك أما ما تعلموا من المسلمين وأنصار السنة ونحو ذلك فلا فيه تفصيل إلى صلاح لفظ الحق ونصف الحق والدين فلا حرج عليه أما التأخر الإخوانية أو غيرها لأنها انتسبوا إليه ولو صلاح الحق فلا يمكن خلاف السنة والجماعة أن ينبغي أن يخبر المسلمين ونصف الحق وأن يكون مذهبهم نصف الحق ثم مقابله ومع مقابله ومع استقام عليه هذا هو الذي علقنا فيه فهو لا تنسب الغيب انه يتعصب لمذهبه ولاقوامه وانه لا يرى من مبالاه ودخل في ما شرطه هذا غلط غلط كبير ومن تعلم خسائر الشيخ حسن وجد فيها بعض الخلل فالامر على اهل الاخوان المسلمين ان يستقيم على الحق وعلى سلامتهم طاعه الله ورسوله واتباع شريعه الله ما كان سلف الامه ولا كان احد يبلغ ولا كان ذلك يجب على المؤمنين التمسك بشريعة الله والسرعة منه بأصحاب رسول الله وأصبحهم بإحسانهم عن ضحايا الأمة كالشيخ ابن تيمية ومن خير الغنى ورضي الله عنه الرحيم الماضي فأيض الجامع وغيرهم ومن أحسن فتح هذا كتب في الإسلام رحمه الله قد أوضح فيما ينبغي لأن الواقعية التمويلية الحموية نهاية السنة هم كتب لها أهمية شرع الأمة وكتاب التغير جدا جيد وكتاب الإمام أحمد لقد أقرأ السبب فيه ورد على جسم المريض الآن أن الخير الواجب على الجزء أن يترسخ بدل السنة قال هو أن من ترسخ به ترسخ أن قال الله على رسول الله من هدي قال الله قال رسول فإن فلا ذات يسير يبدو الله رسول ويختلف في سنة فقل من الله أما ربنا قال حسن بني على قال فلا هذا أخر ليس ليس بالإجراء للسنة والجماعة حسن بني أعلم على نفسه ورسيب رفع من تعباده في قوله ورسل وصل أنصار السنة أصحاب البقر وغيره والطيوطي ومن بعده لكن أنصار السنة هنا ظهر منهم تبدو أقوالهم أسلم فينبغي لجميع من ينتسب لهذه الجماعات أن يتقي الله وأن يكون هدفه اتباع الحق واتباع الدليل ولا خالف رئيس الله صلى الله عليه وسلم ولا خالف رئيس الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون الحق في قلبه فوق الجميع في نصف كتاب الله وفي نصفه فوق الشيخ حسن وفوق يخون الآخر والآخر يخون النفس والعزة عند التنازع يرجع إلى النفس قال الله على رسوله قال ابن الله في سورة الدخل يقول قائد بقلبه اتباع السلف لا ينفذ الإخوان ولا من أنصار السنة ولا يوضع العمر لكن ما أصاب به هذا إن الله توافقنا فيه توشرنا عليه وما أخطأ وسلم نبهنا عليه وقال لهم لأخواني كذا لأخواني كذا أصحب لكم كذا عليهم لا تفرق المسلمين عليكم باتباع الحق عليكم باتباع السير الصالح كل المتواعدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم. ولا أعتقد كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الرافضة كما أنتم أخواني ودعوة التبليغ معلومين بأن هذه الجنادة علماؤها كأمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح. الاجتماع كذا في واجبين والمؤلفات والعيد والطعام هذا يجب الحذر يجب التدبر يجعل أقام العلم العمارة بكلام الإسلام وكذا المراجعة وحل المشاكل بالأدلة ولا يتساهل في هذا الأمر ولا المانع من الكون ينهض أخاه ويبحث مع أخيه وكل هذا السنة والكتاب لا قول فلان ولا فلان إذا أشكل عليه الراجع والأدلة هكذا أهل العلم تنبؤوا ورجعوا الحق في بعض الجهات عهد أحمد وفي عهد المبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة لا يستنكرها ما اختلفها بمثلها ما اختلفها الشيخ ما موقف طالب العلم إذا نهر وترجح لديه في مسألة الرأي المخالف الفتوى التي عليها علماء البلد لكن ما يعجل يتثبت إذا في إخوان إذا كان شيء يخالف ما يطلع عليه البلد يتعب لا يستعجل قد يكون هو نفسه في إعداد مع الإخوان مع المشايخ يبدأ بينهم نظره فإذا اتضح له الحق الحق هذا الواجب فإن تناجاكم في شيء فردوا هم معصومون ليس أحد معصومون لا من أتباع الشيخ محمد ولا من السلف الصالح ولا من غيرهم ما أحد معصوم كل شيء يقول يقول لكن ما قال لا يفعله الله من غير ما بده يقول هذا القول. لكن أخذ عني إذا صدر فتوى في بلد مفتي ولا في مقوله الفتوى في طالب علم ظهرت له مثلا هل يفتي ويقول الناس هذا خطأ وهذا كذا ولا يذهب ويناقش المفتي؟ لا يذهب المفتي فتوى يقول إذا اجتهى إذا فيه نشر الله لا ما أسهل لكن كلهم حين المشاهد الذي يرنهم أعلمهم أو يرنهم بنيه إلى كده طيب الله كله يأخذوا فتاوى قديمة لبعض العلم ويكونها الآن في المكان المفتي رجع أو قضية لها ملابسة أو شيء هذا يحصل هذا ما أعرف الشيء إذا كان التي واضحة بأدلتها ما عرف فيه شيء وما ينقل بها وفعل فيه شيء إلا إن كان فيه فتوى متعارضة ينبغي إليه يثبت لكن هي فتوى متعارضة راجع المفتي والبعض اللي احتاجها بالغلبة إذا رأى أشياء متعارضة حفظكم الله تذهبون إلى عدم جواز الأخذ من أعضاء الميت لو قطع بها الحي أخذ من قوله عليه السلام قطع من الميت لكسر الحي السؤال إذا رضي الحي قبل موته بالأخذ من أعضائه بعد موته هل يكون الحكم سواء علما أنه يؤخذ من الأحياء الآن بعد أعضائه مثل الكلى؟ هل مثلا ترى فيها من شاء جواب العلماء قرر فيها يحصل له جواب المعنى مثل من قسم يوم ذلك هذا المتوقف وأرى لا ينبغي لا ينبغي مثلا من جلاوها من جناحين ولا رجل ولا يد ولا قلب ولا قوية لأنه في قسم العلم أو ليس في حزن وثبت على النبي عائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام قال ما تنسي بالدهم ولا يفلسي حتى في حياته ما يجب أن يرفع أخذه فإن عذر ولا يرفع أخذه فإن عذر لأن الله بعد الشرعي أخذوا كليتي أو أخذوا قلبي ما يتصرف في ذلك في بدلة ما هو مثل الله مثل الله إنما يتصرف لمصلحة إذا رأى أطباء أن قطع الأفلع أصلح أو قطع الرجل أصلح وأنه خطر عليه وأن العلماء بإسلامه ينصحته الناس أحد أن يأخذ قلبه ويأخذ جهده فضيلة الشيخ ما رأيك في تفسير سورة قطب المثلث في روايه القرآن وهل سوف تطلب العلم بقراءته فهل هو يصير في تفسيره هذا على منهج السلف الصالح أن لا أرجو التفضل بأن كثيرا من طلبة العلم ينصحون بقراءة هذا الكتاب. كثيرا وأخذ بحثا لقراءته لأهل الله ما أخبر قبلهم تبع من أعطاني كلمة وراحتها إشارة إلى الله التي تؤخذ عليه وأنا على هذا على أنه يهدي إن شاء الله رأي الله وأكتب في الشيء لعل الله يكتب ويجب أن يقدر على سلفين من الأخطاء فيه ولكن قد وغيره في فعلاته يسأل العلم ولا يعجل فإذا عندي بلغني من قرر كبيره فيها ساعة كثيرة خلفها السنة وجمعها فهو ما رحف لي يعني لو أعطي أطيئة فيه من أمر ضعين وجدت في الأرض لكن إن شاء الله على عفو القراءة إن شاء الله فيه هناك أبناء إلى فيها ناتجة ولكن نزيل لا أبناء نزيل على كله السلام لأن العلم اللي عندهم بكيره التهيج منه من غيره لا درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء الصلاة فيه تعدل علة الاستوجب بن جهيرة وحديث سهل بن حنيف لا درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء الصلاة فيه تعدل علة هذا صحيح كان النبي هو كل سبب يقول من الزوء أن تواب الله قال ليت ثم أتى مسجد قباء لا يخرج في الأقصى فأنت أضعف وكما قال عليه الصلاة والسلام وحدث به رجل له استراحة بقريته من طبع على الرياض لا وصل فيه في منه فهل إذا وصل له القصر الترخص إلا أنه سيبقى يومين نعم سفر يقول أكثر يكيد ما يقاربها سفر لا استراحة إذا كان يجب أن نعطيه فأقل إنه إذا نهار كما قال يا أبي يسمع إن الجمهور يقول مسع زجاج طلب منه بيت الرجاوي على الواد هذا البيت فهل يجوز على ذلك لهذا البيت؟ يخلونا يجوز لا يسعد منك شيء ابدا خلال الحديث انه يسعد منك شيء لا يجوز لا ولا لا يؤجر عليه ولا يسعد فيك لان الله يقول ولا تعاون هذا نوع الجامع وسعادة الباب قد تجي على المدينة هو يخلي ثلاثة صفحة المكتبة وجبت عليه الزكاة هل يخرجها كتبا لطلاب العلم فقراء؟ ونحن الله خلاف العروض يجري على الصحيح هذا العروض يجري على العروض زكاة هذه النقود على الصحيح من أعطاه الله مطلوب يحتلون فلا يخرجون ثلاث حتى إن شاء السوق لا تعد عدة مقابلات السوق على العلم وقد ذكر فيها أن بعض ما كان يعمله في الماضي من إخراج الجن خطأ وإنما هي أمراض نفسية وأنه سوف يترك هذا العمل ونريد أن نعرف رأيه في هذا الموضوع ولماذا لم يصل هذا الأمر إلا الآن بعد إذ أوسع كثيرا من المرضى غربا وأقلع جاره. في العلم نشر هذا العلم الله في جميع عام وأن الجن يفرق من الإنس وأن حالة الإنسان قد تكون في جهة الأمراض خلال في جهة بعض الأخلاق التي غير عليه كما قال الأطباء قد يكون تلبس في الجن هذا واقع هو واقع أما جاء من جاء أن الجن لا تلبس بالإنس غلط ما جاء يقع هذا ويقع يقع من بعض اختيار بعض الأخلاق بعض العروق من إلقاء بعض العروق من إلقاء بعض العروق يختل عقله وقد يقع من تلبس في الجن الجن الإنس كما في قوله جل وعلا هل يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم مثل يتبقى في الإنس ويخلق يتبقى في المرأة التي قاعدة لي أسرع فدى الله لي ألا أسرع قال إيش الثلاثة ولا في الجنة قال جرى فيني أكتشف فدى الله لي ألا أكتشف ما قالوا لي أهل السنة وانت رأب إيش ما في نباع لي أهل السنة من يتبقى في الملك أنه إنكار من بعض الناس يقرأ لكن بعض الناس قد يتبقى عليه في مرض للجنة قد يكون مرض في الجنة ما أخبر أن هذا في خلق والحين من تقرأ الخلق شخص الله بالحصول بسال الله تعطي مرة إلى الجنين ونكرى نكره من الله يقي عرقا في رأسه يعني عقله يجي كذا ما يجي يجي ينقطع عليه ويصير في الدنيا يتحجر يعني يقول فيه من حاجة لا يعني ما هو الضابط حضرتكم الله في علاقة الحاكم والمحكوم وعلاقة الرعية بالراعي؟ علاقة الحاكم والمحكوم أن عليهم الشيء والدعاء ولا قادم المنازع على الأخوين حتى يكون لما راها وعلى الحاكم أن يتقي الله فيهم وأن يهدهم بالحق ويقيمون الشريعة وأن يعلموا ما حرم الله عليهم وأن يتقي الله في ذلك وأن يتقي الله الصالحة فله الحق عليها أن الحق يستقي البدعة الصالحة وأن يستقي مع الأمر لله وأن يستقي الله في شريعته وفي إخياء العدل والأمن وفي تأديب المتخلف إلى إطاعة الله من حمد وتعظيم إلى غير هذا. وعلى الأمة ثم الطاعة المعروف والتعاون مع الجد والتقوى والتعاون مع أهل إصلاح الأوضاع والدعاء له من أهل الغيب أن الله يتقي الله يهديه ويعينه ويسره بكرامه في غير دعوة ودعوة الناس والتعاون مع أهل الغيب والسلام والتعافي المعروف وعلى الخير الذي يكبر وفرقه البلاء الا ان ترى شر النواحي عندهم من الله في برهان وعندهم قدره على خيره اما اذا يكون في افنى عنده قدره لا يثق العقل بل ينسى خيره. جزاك الله هنا سؤال بأطرحه لعل بالجواب سماحتكم ما يكفي قدر وينبه كثير من الاخوان. جاء في جوابنا ان يتمسك بعقيده السلف الصالح والتي كانت تتلقى العلم عن السلف الصالح وعن الأدل عن مبني على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام وذلك. جاء بينهم أفكار ومذاهب جديدة يقررون مذاهب وأفكار كان علماء هذه البلاد يفسدونها ويضللون أهلها مثل ما يجري من بعض بعض ما أقول كل الإخوان فيهم إن شاء الله ناس فيهم خير كبير ولكن بعض منهم لو كتب يقررون مذهب المعتزلة ومذهب المعتزلة هذا العلماء يكتبونه ويقررون أنه ليس من الكتب ليس من المذاهب الصحيحة وأنه ليس من مذهب السلف الصالح وفي بعض المسائل الأخرى مثل الرؤية مثل الصفات الأخرى الرؤية وصفات الله سبحانه وتعالى كلها ولا يثبتون إلا الصفات السبع وإنسان فقه عندهم شيء من هذا في أنهم لا يثبتون قبولا كانوا لا يثبتون كذا لكنهم نرجو كما يثبتون في بلادنا هذه. ما رأيكم في رواج هذه الكتب إحياها وهل يجب سبقها والتنبيه عليها وعلى ما فيها من الأغلاط؟ يجب أن يكون هذا المكان فيرد عليه ويخطأ من يوم خالي من السنة وجنة وجد على العلماء وفيه السنة وجنة في حكم الأحجان كمالك أو الشعري أو أحمد ربي حميفة أو الأرزائي أو الصوري فترد على فاهمية لكن هنا أهل السنة يدخل مهاتفة واحدة والسنة بعد العربات في الأحجان أو الصوري بعد الاتفاد لأنه مع أهل السنة في إثبات الاتفاد وعليه إلا كان مغيب في الحديث قدر إلى كبرا تقرأت إلى جزراعا قرأت إلى جزراعا بعد أن سنوا طعيبا يقولون يا أهلا حفظهم يعني لا تحس ويجب أن يعرف ما جاءت بعد تأويلها تبقى فيها كما في غيرها يقولون بها أليس الله غيرها فلا يسطيها ويجب أن يكون في ملا المخلطين ولا مجيئة من مجيئة المخلطين ولا مجيئة من مجيئة المخلطين لكن لا تليق بالله هذا يجب أن يكون في ملا المخلطين أحسن الله إليك. هل ورد حديث إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطر 40؟ لا أعلم الحاجة لدي الحاجة نشكر كنت الله يقوم بحد من أكثر من أن تمطر 40 خريجة لكن لا أكثر الآن حاجة لدي نشكر إنه أرى عليهم. يمكن بعض الأخوان يراجع ذلك. لاحظ الشيخ رد على صلاه كثيره تاتي برسالات فيها اخطاء الامه من ولاه الامر او من بعض الافراد، فما موقف المؤمن تجاهها؟ الخطا ما يستوعب كل احد، انما يطاعه المعروف ويطاعه المؤمن يطاعه المعروف، انما الطاعه المعروف ما يطاعه المعصوم الخالق، حتى لو هذا ما يطاعه الا المعروف كلهم دونهم. ما صحة حديث أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء؟ ضعيف. معروف كان يصلي أربع قبل الظهر راتبة، تسليم فيه قبل الظهر كما في حديث أحمد البخاري وغير حديث محمودة ابن حبة في هنا على الأرض من طرق ضعيف. ما حكم دفع الزكاة ونفاق بالجاريات من بعد تأليف قلوب حديث العهد بالإسلام عن الإسلام والنفقة عليهم منها؟ هذا فيه تفصيل لأولئك أنهم مسلمون أو يفيهم لأنك لأنهم أتباع يعطى لتعليفه، لا لا يعرف قلوبهم الحق يعرف أنهم فقراء وهم مسلمون، لكن ما في الشك سواء جانب ولا هم يعرف صرفوا بلادهم كان يعني قبل سجان غيرهم ويقرا في بلاد الشيوعية وهم مسلمون وفي الهند وفي أمريكا يقول أيضا أنهم مسلمون أو شخصية تبع لأنك حتى عند الله المستعان. بلغ الشيخ أدخل مع والدي في بيت واحد وله ولي أولاد صغار وبالغين، وقد طلبت منه إخراج التلفزيون من البيت ورد علي أنه لا يرى فيه بأس وأنه غير محرم، لذا فإني أسأل ما حكم إدخال التلفزيون إلى البيت وجعله بين يدي الأطفال والنساء والصغار والبالغين ليشغل كل وقت من أول النهار إلى آخر الليل؟ هل يجب علي البقاء مع والدي في البيت مع إصراره على إلقاء التلفزيون علما أني أخاف أن يؤثر على سيرة أبنائي وبناتي؟ أقول الأجر أسمع هذا الحسن عندي لما الإنسان عنده قدرة يتحكم فيه من أهل الإيمان حتى يسمع مع خير ولا يرى إلا خير، بعد ثم إطلاق على التفاهة إلى النساء ورئيس هذا ما شاء الله ليسوس شرط لي شهر، لكن إذا كان الإنسان مثل ما قدر أن بعض أهل العلم يقولون يحفظون ولا يشاهدون الا ما لا حياء ولا ما لا خير، ولكن الان بدت انه بالدش اكثر ما يعرفه في الدش اقبح من الدش صلى الله عليه وسلم، وهذا يفهم ما يعرف فيه، لكن الله نفسك انا لله والا اليه راجعون، بلايا بلايا عظيمه فقعت الناس وادخلت عليه شرا كثيرا، فلا في حد يقول الا يحذر ان يحذر الدش ويحذر الاتفاق، ولا يقول انه في كذا في كذا ويتهم على اولاده مع النساء وبعضهم يقول يخرج يخرج الجماعه يخرج جيرانه ولا يخرج جيرانه، احسن يقول يخرج جيرانه ولا يخرج جيرانه كيف يخرج يخرج لهم شيء يضرهم اهلا وسهلا بهم. نعم هل يجوز دفع الزكاة للمسلم الجديد لاجل ان يؤدي فريضة الحج؟ الحج فريضة فلا بأس، يعطيك العلم ايضا الحج يعطي حج طيب. صاحب العلم يسأل عن كيفية إخراج الزكاة منه، هل يخرج عن رأس المال والأرباح كلها إذا حال عليه الحول مع أنه يوجد المال أن بعض المال لم يحل عليه الحول؟ الواجب إخراج الزكاة إذا حال الحول على رأس المال من أرباح تباعه، إذا كان مال عنده حال عليه الحول فإنه يسميه بزكاة الأرباح ولا يربحنا بزكاة الأرباح عنده كمال أغلب العلم من أرباح تباعه، كيف مثال الإبل مثلا عنده مثلا 40 غرام فائدة وعند الحول زادت على 100 وإلى 20 في كثير تنتجها لكاشة طبع الله أقل الحول في أقل مئات الواحد إلى عند الحول نفجت في كثير مئات الواحد وكثر في الثلاث سياء وكثر الرسول المتابعة ونحن العرب إذا كان أقل في المتابعة. طلعت الشيخ نرجو منكم توجيه نصيحة للدعاة الموجودين والغائبين بانتظار منهج السلف الصالح بالدعوة وغيرها من معاملة الأفكار والتربية ودعوة الله. نعم نصيحة لهذا الموجود ويحسن كل من بلغ الكلمة أن يستطيع الله أن يتعامل الناس بأنه الخير وأن ينصح لهم في الأشياء الأخرى للمكابلة وللمقابلة والدعاء سجود في غير السجود أن الله يسر الله يهديهم ويعينهم على كل خير وكفاية بطانة وأن يأتي هدفه التسليم والعين الذي يعتاده الهجمانات أو مثل عمله الآن بمسألة أسلحة في لندن أو غيرهم، هذا كله فساد وفرقة. لكن ينفع ينفع بالمكاتبة بالاتصال والدعوة إلى الله عز وجل، نعم دعوته إلى الاستقامة والصلاة على الحق ودعوة الناس إلى الصلاة وعدم الخير على الأئمة وعدم النجاة وعدم إشاعة الشر يجوز هذا الخير. يعتبرون من كبار التلاميذ سماحة مفتي عام الديار السعودية سابقا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فهل من حديث قصير عن بعض ما استفدت منه؟ سبحان الله، أحباب الحديث كثير قصير جل ما استفدت وجل ما في أخذت عنه. أنا قرأت على عدة ذات الانتفاع الأكبر من المناطق كلها ما لا أخذ منه إذا أستجيبها غيرته يستفدتون منها كثير. هي قال فيها هو فيه كما قال تعالى في ومخالفها لخمسين ولا تعلم المقصود أنه رحمه الله نفع الله به كثيرا فرع فينا وأنه يكفر الناس التفاعل به رحمه الله وأنه الله تعالى رحمه الله وهو يقدس على الله ما رحمه الله تعالى فهو نبيته. إقامة حد من قبل الله أعطيه يقول حديث إقامة الحج من حدود الله تعالى خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. يقول ذكره عن ابن عمر هذا عيد سيد القدير شرح الجامع الصغير. قال تحد من حدود الله تعالى خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عن ابن عمر بعيد. يقول ابن عمر كيف القدير يا شيخ؟ البيهق البيهق نقول برامج على ثاني ونحن فيه راجع وصوله لخرجه نقلات في هذا لكن هذه فائدة هذا فائدة جاءنا هذه فائدة هذه لكن يرى بهذا كسف هذا عندكم كسف هذا يراجع كسف هذا جامع الأصول جامع الأصول. يقول حاجة على الدعاء بالخطة يقول عبد الله بن الخطاب في سعيد بن سلال حلفي ضعفوه وقال البخاري ينكر الحديث. هذا يقول نفس الكتاب نفس الحديث. يقول عبد الله بن الخطاب في سعيد بن سلال حلفي ضعفوه سعيد بن سلال حلفي ضعفوه وقال البخاري ينكر الحديث وساق له في الميزان ومناسيره هذا الخبر. وظاهر السميع المصنف ان الزماجه القزويني تفرد لاخراجه من بين السنه من بين السته والامر بثلاثه فقد رواه النسائي عن جرير مرفوعا بلفظ 30 ورواه ابن حبان بلفظ 40 نعم ورواه ابن حبان بلفظ 40 انتهى. لا إله إلا الله. جزاك الله خير الجزاء بارك في عمرك ووقتك. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في هذه السورة التي تلاها إمامنا الآن يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ماذا كان كثيرا على هذا الامر العظيم الشمس اذا ضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها قد افلح من يسرها. سبحانه في هذه الاقسام العظيمه من المخلوقات العظيمة دالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين، لأنه إله الحق مستحق العبادة. الشمس إذا ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أتاها والسماء إذا بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجرها. فضل ليس بما يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد يتحجر عليه. وفي أقسامه الدلالة على عظمة هذه المخلوقات وأنها دالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه يستحق أن يعبد ويطاع ويعظم، كما أقسم بالتين والزيتون والجاليات والطيور والنجوم إلى هواء وغير ذلك، لأنها مخلوقات عظيمة دالة على أنه مستحق أن يعبد، دالة على عظمته وقدرته الكاملة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم ومستحق أن يعبد ويطاع ويطاع ويعظم ويدفع عما نهى عنه ويطاع أمره سبحانه وتعالى. ثم العبد ليس له يحيى الا بالله، المخلوق ليس له يحيى الا بربه، ليس له يحيى في الله الانبياء ولا بغيرهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد اكفر. فلا يجوز المخلوق ان يحلف بغير الله ثانيا من كان اليمين بالله يحلف. اما الرب سبحانه فله يحيى الا بالله، لا احد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. وفي هذه السوره حقا على هذه الاقسام ان من زكى نفسه فقد افلح، وان من زكاها فقد حاب. قد أفلح من زكاها بطاعة الله وتوحيد الله وطاعته، قد فان من زكاها بمعاصي الله ومخالفة أمره. وفي سورة صدق: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدق، من تزكى بطاعة الله وأقام الصلاة وأدى حق ربه فقد أفلح، ومن أعرض عن ذلك فقد خسر وهلك. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة فاكرون والذين هم للزكاة فاعلون. وهي طاعة الله ورسوله، أداء الزكاة وتزكية النفس بطاعة الله واتباع سبيله. لذلك المكلف أن يزكي بالنفس بطاعة الله ويجتهد في أداء حق الله ويحذر معاصي الله حتى تزكو هذه النفس، حتى تصبح في جوار الله في دار الكرام في دار النعيم. فإذا تجتهد المعاصي صارت النار أولى بها، فهي بعيدة عن جوار الرب الكريم. فيجب الحذر، يجب الحذر من التبكية للمعاصي والمخالفات، وأخطر من ذلك الشرك بالله وتوحيد الله لا غير الله وغير الله. فالواجب تزكيتها بطاعة الله وتوحيده والقيام بحقه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدوده. هذه الزكاة، هذه الطهرة، هذه النجاة، هذه أسباب السعادة. وأنت في هذه الدار على خطر، أنت في هذه الدار على خطر حتى يأتي الأجل. فالواجب العناية والاستعداد والحذر لعلك تكون وفقا عند ولد الأجل، تكون سليما، تكون جاهز، تكون مستعدا للقاء الله. فالأخذ بالحيطة والاجتهاد والعناية بطاعة الله ورسوله والاستقامة على ذلك حتى الموت، هذا هو طريق النجاة، هذا هو العزم، هذا هو الواجب على العاقل المكلف. فإياك والتفريط، أنت وأنا كان إذا حذرت وكذا أو أنا سوف أفعل بعد كذا وكذا، لا، احذر التفريط والمماطلة بالحق، واحذر تأخير خير بادر بالخير، واحذر الشر أبدا. وأنت جاهد الناس الآن